شيطان. وقد قال بعض الربانيين اذا اردت ان تعلم يعني التبست عليك الاعمال واردت ان تعلم ايها اقرب الى الله فانظر الى العمل الذي يعني تستثقله نفسك فاعلم ان هذا هو العمل الذي يقربك الى الله. لان هذا يعني ان الشيطان يحاول ان يشدك ويجرك عن هذا العمل. اذا هو العمل الذي يقرب الى الله. كثيرون هم ايها الاخوة الازواج الذين يستطيعون ان يتجملوا بالكلام الطيب وبالمعاملة الحسنة وبالنكتة الرائعة وبكل انواع التظريف عندما يكونون خارج الدار مع اصدقائهم. فاذا دخل الواحد منهم منزله حيل بينه وبين ذلك السلوك تجد انه اصبح يعني يصعب عليه ان يمارس النهج ذاته. انبثقت منه شخصية اخرى. الان شخصية انسان متجهل، شخصية انسان لا يتكلم الا بالمقدار، شخصية انسان طوى ذلك المرح وذلك الوضع. الان ولو سألته لقال والله يعني انا عندما اكون خارج المنزل اجد انني مندفع فعلا الى هذا التبع، لكن عندما اعيد الى الدار لا اجدني مندفعا. هذا ما ينبغي ان يحملك حيا على ان تمارس هذا النهج الذي تستثقله نفسك، لانه هو النهج الذي يقربك الى الله. ربما جاء الشيطان فسول لك ان هذا عبارة عن تعامل مع الدنيا، ترك زوجتك واولادك، انما اموالكم واولادكم فتنة، ويجمل لك معنى غير المعنى الذي اراده الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. وانا كنت اسائل نفسي فترة من الزمن ما السبب ان الله سبحانه وتعالى جعل الرتبة العليا العليا العليا في حسن الخلق عندما يكون حسن الخلق هذا في الدار مع الاهل، لان حسن الخلق واحد. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقربكم مني مجالس احاسنكم اخلاقا مع اهله او الطفكم مع اهله. فانا اتساءل يعني طيب لو فرضنا الانسان كان لطيف مع اهله شو الفرق بين ان يكون لطيف مع اهله او لطيف مع اصدقائه كله اخلاق فاضلة؟ لا، في سبب. عندما تكون لطيفا في السوق مع الناس فهنالك 20 سبب دنيوي يحملك على هذا اللطف، من اجل ان تروج تجارتك، من اجل ان تروج بضاعتك، من اجل ان تتحبب الى ناس بينك وبينهم مصالح، من اجل ان تشيع بين الناس صفة معينة لك انك الانسان اللطيف اللدود ذو المعاملة الانسانية الفاضلة. 20 عامل نفساني موجود وبينها عامل اخر لله. لكن اذا دخلت منزلك واغلقت الباب وراءك وليس في الدار الا زوجك، فما الذي يحملك للحالة هذه على ان تكون ايضا لطيفا وعلى ان تعطي من نفسك كل اسباب اللطف والاسعاد لاهلك؟ ما العامل؟ كل 20 عوامل تذوب ويبقى عامل واحد، ما هو؟ رضا الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب. ثم ان ابن عطاء لا يقولنا الى السطر الثاني فيقول وارادتك الاسباب مع اقامة الله عز وجل اياك في التجريد انحطاط من الهمة العالية. هناك حالات الباري سبحانه وتعالى يقيم فيها الانسان المؤمن، طبعا نحن نتكلم عن المؤمن بعيدا عن عالم الاسباب، ذنب من الناس ليست في عنقه مسؤولية زوجه، مسؤولية اولاد، اي مسؤولية بشكل من الاشكال، وعنده بلغة من العيش وتقاذفه عاملان اختصما في نفسه. العامل الاول يقول له معك بلغة من المال تكفيك، فلماذا لا تكتفي بهذه البلغة وتقطع نفسك عن الدنيا وتتجه الى طلب العلم؟

اجعل لدين الله عز وجل حظا في ساعات عمرك. انظر الساعات التي اقامك الله خلالها في عالم الاسباب، عالق الاسباب تماما، لكن انظر الى الساعات التي اقامك الله خلالها في عالم التجريد. ارحل عن الاسباب الى المسبب، دع الاسباب واتجه الى الله سبحانه وتعالى. لقال لك الواقع ان الرزق يحتاج الى من يسعى وراءه، الرزق لا يأتي هكذا. اذا لم تسعى وراء الرزق ليل نهار فان الرزق لا يعطيك من نفسه الا شيئا قليلا، ويقول لك ربما يحتاج لك بفلسفات لا تدري من اين يأتي بها. انظر الى الغربيين كيف سبقونا، كيف اقاموا المصانع، اقاموا الشركات، كيف اخترعوا المخترعات. لولا الاموال لما استطاعوا ان يفعلوا ذلك. نحن ايضا بالاموال انما نستطيع ان ننافسهم، وبهذا السعي نستطيع ان نقيم المصانع وان نقيم الشركات والى اخره. يسكتك بهذا الكلام؟ هل هذا الكلام سليم؟ هذا كلام باطل، هو رقية من رقى الشيطان. تقول ان لربك عليك حق، وان لنفسك عليك حق، وان لزوجك عليك حق، وان لزورك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه. نعم، انت من الصباح الى المساء، ولا اعني من الصباح يعني من طلوع الشمس، لا، كما كان الصحابة يفعلون في غدوهم ورواحهم في عالم الاسباب. اشتغل تماما كما تقول، حتى اذا رأيت انك اديت حق الاسباب التي اقامك الله عز وجل فيها، فقد آن لك ان تتجاوز الاسباب الى مسببها. وانما نحن نؤدي الاسباب لان الله كلفنا بها، والا فالرزاق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. انا اعلم ايها الاخوة انسانا اضرب به المثل، والا فانا اعلم كثيرين، لكني اضرب مثلا بواحد صاحب مكتبة، هو اخر من يفتح مكتبته في الصباح، وهو اول من يغلقها في المساء، واذا اذن للظهر اغلق مكتبته واتجه الى المسجد، وربما غاب في المسجد في الصلاة اكثر من نصف ساعة واغلقها بدون ان يوجد احد في مكانه، واذا اذن للعصر كذلك. هكذا لاحظوا كيف يقسم وقته بين عالم الاسباب وعالم التجريد، يعطي الاسباب حقها لا يجرد نفسه منها، ويعطي واجب التجريد نفسه لا يعبد الاسباب حيث امره الله ان يتركها. نعم، والله لقد علمت خلال سنوات متواليات ان الرزق الذي يرسله الله عز وجل اليه ثلاثة اضعاف الرزق الذي يناله جيرانه في السوق، ثلاثة اضعاف. نعم، واذا سألته كيف يقول لا اعلم، ولكن عندما يعني لا يبغي الانسان لا يأخذ من واجبات التجريد لعالم الاسباب، ولا يأخذ من الاسباب لعالم التجريد، يعطي لكل ذي حق حقه، فان مولاه يكرمه، ان ربه يعطيه. لاحظوا هذا المعنى. نتابع حتى نتذوق هذا الشطر الثاني من حكمة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. رجل من الناس يعيش في مكان لا يستطيع ان يؤدي فيه حقوق الله عز وجل، ان في حق نفسه او في حق اهله واولاده. يعيش في بلد، لنفرض في اوروبا، في امريكا، ونظر فوجد انه لا يستطيع ان يؤدي حقوق الله عز وجل، ان بالنسبة لنفسه او بالنسبة لتربية اولاده، وهو انما ذهب الى هناك ليتعامل مع الاسباب،

وأدخل كلية الشريعة مثلا؟ ما الجواب؟ قلت دائما الشريعة الإسلامية تحل المشكلات. تعلم الشرع تجد الجواب عن هذا السؤال. دراسة العلوم الكونية ما موقعها من الشريعة الإسلامية؟ هي من الفروض الكفائية، الكفائية التي إذا قام بها بعض كاف من الناس سقطت المسؤولية فيها عن الباقي. دراسة الطب، دراسة العلوم النووية، دراسة الإلكترونيات، دراسة الهندسة، دراسة كل العلوم الكونية التي يحتاج إليها المجتمع في وقت من الأوقات تدخل في العلوم، أو عفوا في الفروض الكفائية. دراسة الشريعة لها مرحلتان، المرحلة الأولى التي يتعلم كل فرد فيها واجباته ووظائفه الدينية التي كلفه الله بها، هذا القدر فرض عين على كل مسلم. ما وراء ذلك من التخصص التعمق في العلوم الشرعية أيضا فرض كفائي. فإذا عرفت هذا الأمر فلتعلم أنما الأعمال بالنيات. إذا كنت تدرس علما من العلوم الكونية واتجهت إلى الله في سرك قائلا يا رب إنما قصدت من وراء هذا أن أستغل هذه المعارف لخدمة دينك وأن أقف على ثغر من الثغور لحراسة إسلامك عن طريق هذا الاختصاص الذي سأتقنه، إذن أنت متعبد. بقي شيء واحد، أن لا تضع في نفسك الهم الدنيوي من وراء هذا العمل. ضع في نفسك أولا وبالذات أن تخدم الإسلام عن طريق هذا الاختصاص، بعد ذلك يأتي دور الرزق الذي سيرسله الله لك. واسأل منها، اسأل الله عز وجل أن يكرمك بالرزق أيضا عن طريقي. هذا شيء جيد. لا داعي إلى أن تترك هذا العمل من أجل طلب العلم. ولكن إن كنت إنما تدرس هذه المادة ولسنا بحاجة إليها، بلدنا ليس بحاجة إليها، لا هي فرض عين ولا هي فرض كفاية، مثل مثلا كلية الفنون الجميلة، مثل أشياء من هذا النوع، نعم لا. ففي هذه الحالة إذا كنت تسألني، لا، خيرا لك أن تدرس الشريعة وأن تتكل على الله سبحانه وتعالى وأن تطلب الرزق منه وأن تقف أمام قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري. وأعتقد أننا انتهينا من شرح الحكمة الثانية التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الرتبة العلية. ولكن بعض الإخوة سألني الأسبوع الماضي سؤالا في الواقع مهما ينبغي أن يستفيد منه ومن الجواب عنه الجميع، أجيب عنه وأجيب عن ثلاثة أسئلة لا على التعيين من هذا الركام من الأسئلة. طبعا لا أستطيع أن أجيب عن الكل إذا تعلق بدرسنا. أحد الإخوة قال لي: كيف نوفق بين ما قد قلت من أن الإنسان الذي يقيم في بلدة ولو كانت إسلامية في أصلها لا يستطيع هذا المسلم أن يؤدي فيها أوامر الله عز وجل،

بيسعك ان تبحث عن مكان اخر، مطعم او اي عمل اخر لا يكون فيه هذا الاشكال الذي تشعر به. وان شاء الله منافذ الرزق واسعة بحمد الله تعالى. والحكم الدقيق بالنسبة لك، اذا اتيح لك ان تمارس عملك وانت تغض النظر او تنظر النظر الاولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تشعر بان هذا الامر يجرك الى الفساد شيئا فشيئا، فهذا جائز ولكنه مناف للورع. الورع ان تترك، لكن كمقاطع الاحكام جائز. واما اذا وجدت انك مضطر كما تقول الى المحادثة والنظر المستمر، وشعرت المحادثة والنظر المستمر وشعرت انك تتأثر شيئا فشيئا، فاذا يجب عليك ان تبحث عن عمل اخر. ولا اقول لك اجلس في بيتك، هذا معنى الانتقال من عالم الاسباب الى عالم التجريد. لا، انا لا اقول اجلس في بيتك، بل اقول لك اتكل على الله واسأل الله ان يدلك على عمل افضل وانظف، وابحث وانظر، خلال فترة ستجد ان الله جمعك بعمل افضل ان شاء الله. واقول لا تستعجل، واسأل الله ان يتوب علينا جميعا، لكن من الان ابحث عن مكان اخر، مطعم اخر، عمل اخر لا يكون فيه هذا الشيء الذي تشعر انه يجعلك تتراجع في دينك. وانا عده مرات ضربت مثالا في هذا الموضوع بشاب كان يغشى هذه الدروس منذ ان كنا نجتمع في مسجد السنجقدار، يعني اي منذ تقريبا اكثر من 20 عاما. وكان هذا الشاب فقيرا جدا، بل كان اكثر من فقير، لكنه كان عفيفا، وكان يبحث عن عمل يدر عليه رزقا. وكنا في الواقع قد شرحنا هذه الحكمة، ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية الى اخره. فكان بين الحين والآخر يهتدي إلى أعمال جيدة من حيث المعيشة الدنيوية ومن حيث المردود المادي، لكنه لا يرضي الله عز وجل. فكان يأتي ويسألني أو يستفتيني، كنت أنا بين الإشفاق على فقره وبين الإشفاق علي وعلى ديني أن أقول له عن الحلال حرام او الحرام حلال، والمستشار مؤتمن، فكنت اقول له انك انسان عفيف وتبحث عن الحلال والحرام، وانا ينبغي ان اكون امينا فيما تسأل، والله ان هذا العمل غير جائز. تصوروا كيف انه يرى العمل الذي يدر عليه الرزق الوفير عندما يسمع ان هذا العمل غير جائز يشيح بوجهه عنه. أقامه الله في عالم التجريد في تلك الفترة، الأسباب أمامه لكنها أسباب محرمة. بعد حين يأتي فيقول لي إنه قد حدث عن عمل آخر وهذا العمل هو كذا وكذا، وأنظر وإذا هو الآخر عمل ملغوم، يعني عمل لا يرضي الله عز وجل، وأشفق عليه لكنني أعلم أن الله أرحم به مني. أعود فأقول له المستشار مؤتمن، والله هذا حرام. أذكر للمرة الثالثة قال لي لقد عرض علي عمل في لبنان في بيروت في شارع من أشهر شوارع بيروت، وهذا العمل يدر رزقا كبيرا، لكن هذا العمل من شأنه كيت وكيت وكيت. قلت هذا ايضا غير جائز. والرجل كان يرضى وكان مطمئن البال وكان يقول انا الان اقامني الله في عالم التجريد.